الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والزكاة تسمى نفقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. بعد أن بين المؤلف رحمه الله شروط الواجبة في عموم أنواع الزكاة، وبين زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، بين النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة من الأموال، وهو الخارج من الأرض من حبوب وثمار ونحوها. فقال: باب زكاة الحبوب والثمار. استدل بقول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالخارج من الأرض من حبوب أو ثمار أو معدن ونحوها هو مما أمر الله جل وعلا بالإنفاق منه. والإنفاق يطلق على الزكاة الواجبة وعلى غيرها. وقوله أنفقوا أي أخرجوا نفقة، وذلك يشمل ما ينفقه الإنسان على نفسه، وما ينفقه من زكاة تطوع، وما ينفقه من زكاة واجبة في المال. قال: والزكاة تسمى نفقة. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب، ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجر والقرطم والأبازير، كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقتاء والخيار، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. رواه البخاري. يقول: تجب الزكاة في الحبوب كلها التي تكال وتدخر، سواء كانت قوتا أو ليست قوت، مثل الحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلة والعدس والحمص وسائر أنواع الحبوب. ولو لم تكن قوتا، أي لو لم تكن مما يقتاته الناس وإنما يحتاجون إليه في بعض الأدوية ونحوها، كالحبة السوداء والرشاد والفجل وغيرها من سائر أنواع الحبوب التي تدخر وتكال، كالتي تستعمل في الأبازير مثل الكمون ونحوه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. وهذا يشمل جميع ما سقت السماء وأخرج منه ما لا يكال ولا يدخر مثل الخضار ونحوها، لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. فاعتبر الكيل والتوسيق فيما تجب فيه الزكاة، ودل ذلك على أن ما لا يدخله الكيل ليس من الأموال الزكوية مما سقت السماء، فالخضار والفواكه ونحوها مما لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة. فمن شرط الزكاة فيما سقت السماء أن يكون مما يكال ومما يدخر. أما لو كان لا يكال كالخضار ولا يدخر لا يبقى مدة يقبل التخزين من دون ثلاجات أو برادات ونحوها فإن هذا لا تجب فيه الزكاة. ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشتان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها الزكاة فتجب فيها لأنها مكينة مدخرة. قال: وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. يعني أن الشيء الذي لا يدخر جانب المواساة فيه ضعيف، مثل الخضروات فإنها لا تدخر فلا تكمل فيه النعمة لأنه يستعمل وقتيا ولا يقبل التخزين، فالنعمة فيه محدودة لعدم النفع به في المآل. وأما التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق ونحوها فهذه مما يكال ويدخر وتكمل فيه النعمة فتجب فيه الزكاة. قال: ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول، يعني الثمار التي لا تكال ولا تدخر وكذلك الخضروات والبقول والزهور مثل البصل والفجل والكراث والثوم ونحوها، فهذه لا تقتات أو أنها لا تقبل الادخار ولا الكيل، ولما جاء في حديث رواه علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج من أو طلب إخراج زكاة للخضروات، ولا كذلك أحد من أصحابه طلب هذا الشيء مما الخلفاء الراشدين أو غيرهم، فدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في مثل هذه الأنواع مما لا يدخر ولا يكال. أما لو كان يكال أو يدخر من الزهور أو الأوراق أو الثمار أو الحبوب فإنها تجب فيه الزكاة، ولهذا قال: غير صعتر وأشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة، أي هذه الأنواع وإن كانت أوراقا إلا أنها تجب فيها الزكاة، أو كانت زهورا لأنها مما يكال ومما يدخر، فالسدر والنعناع والأشنان ونحوها تجب فيها الزكاة لأنها مما يكال ومما يدخر. ومثل هذا الزهور التي يحتفظ بها لاستعمالها مثل الورد، ومثل أيضا الحنة ورق الحنة ونحوها، فإن هذه تكال وتدخر وينتفع بها زمنا طويلا، فهي مما يجب فيه الزكاة. يعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة، والوسق 60 صاعا. نعم. الزكاة تجب في 3 أنواع بالنسبة للخارج من الأرض التي هي الحبوب والثمار ونحوها، هي حبوب مثل الحنطة، وثمار مثل التمر والزبيب، وأوراق مثل الأشنان ونحوها. يشترط في هذه الأمور أن تكون مما يكال ومما يدخر، وهناك شرط للوجوب وهو النصاب، وهو أن يكون لا يقل عن 5 أوسق. فقال ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك، أي جميع هذه الأنواع من حبوب وثمار وأوراق وزهور، بلوغ نصاب. والنصاب مقداره قال قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل. فالوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل. فالصاع النبوي هو ملء كفي الرجل المعتدل 4 مرات، وبعض علمائنا يقدرها بالنسبة للكيلو 3 كيلو، وبعضهم بأقل من ذلك، بعضهم يجعلها كيلوين ونصف أو كيلوين و450 جرام. لما ورد من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، ثم ذكر مقاديره بالنسبة للمكاييل الموجودة في عهد المؤلف، وهذا يختلف من بلد لآخر، فكل بلد له مقاييس أو مكاييل معينة، كما أنها تختلف في من زمن لآخر، فقد كانت المستعملة بالمقادير هي الرطل، والرطل يختلف من بلد لآخر، والآن المستعمل هو الكيلو في وقتنا هذا. لكن الضابط لهذا والجامع له عند الاختلاف هو أن الوسق 60 صاع، وخمسة أوسق معناها 300 صاع نبوي، والصاع النبوي مقداره 4 أمداد. فإذا كان الإنسان عنده 300 صاع نبوي مما خرج من أرضه من حبوب أو ثمار أو أوراق تدخر، فإنها تجب فيها الزكاة. الوسق والمد والصاع وكيل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين. فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. قال: والوسق والمد والصاع مكاييل، هذه كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا معروفة عند من يكيلون ويتعاملون بالكيل، يقارنونها ويصلون إلى النتيجة التي يريدونها للتعرف على ما عندهم من طعام، هل هو بلغ نصابا أو لم يبلغ. قال: ونقلت إلى الوزن، يعني بالأرطال والكيلوات ونحوها، لأجل أن تحفظ وتنقل. قال: وتعتبر بالبر الرزين، يعني إذا أردت أن تعرف مقدار ما يجب ومقدار المكيل الذي تستطيع به أن تعرف النصاب وغيره، تستعمل في الكيل البر الجيد، لا البر الرديء ولا البر الفاخر، وإنما البر الرزين، يعني من النوع المتوسط من الجيد، من الحب، من حب الحنطة أو البر. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين لتكميل النصاب لعموم الخبر. قال: وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب. يعني أن الإنسان يجب عليه أن يضم مجموعة ما عنده من ثمار من جنس واحد بعضها إلى بعض. فإذا كان عنده حبوب، أي قمح هنا وقمح هناك، ولو كانت مختلفة البلاد، فيضم بعضها إلى بعض، فإذا بلغت خمسة أوسق في السنة من الخارج من أرضه ولو تفرقت أرضه، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاتها. وكذلك لو كان عنده نخل هنا ونخل في مكان آخر أو في بيت آخر أو في بلد آخر، فيضم بعضها إلى بعض، فإذا بلغ مجموعها خمسة أوسق فإنها تجب فيها الزكاة. ولو كان عنده أرض تثمر في السنة مرتين أو يزرعها مرتين، فأنبتت من جنس واحد كحنطة مثلا مرتين في السنة، فإنه يضم بعضها إلى بعض، إذا بلغت نصابا وجب فيها الزكاة. وكما لو بدأ صلاح إحداها قبل الأخرى، سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف، تعدد البلد أو لا. قال: وكما لو بدأ صلاح إحداهما قبل الأخرى، سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف، تعدد البلد أو لا. يعني لو أن إنسان عنده نخل بعضها يطلع قبل بعض، أو عنده أشجار تثمر بعضها يصلح قبل بعض، فيضم ما صلح أولا إلى ما صلح آخرا بعضها إلى بعض، فإذا بلغ مجموعها نصابا خمسة أوسق فإنها تجب فيها الزكاة. تعدد البلد واختلف، كما لو كان عنده أشجار هنا وأشجار في الطائف وأشجار في الرياض وأشجار في الجنوب، فمجموعها بلغ نصابا فتجب فيها الزكاة. لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا ثمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. قال: لا جنس إلى آخر، يعني أنه لا يضم جنسا إلى جنس. فلو كان عنده مثلا ثلاثة أوسق من البر وخمس وأربعة أوسق من الشعير، فإن هذه لا تعتبر نصابا، لأن كل نوع يعتبر نصابه من جنسه، فلا يضم البر للشعير أو التمر للزبيب ونحو ذلك لأجل تكميل النصاب. كالمواشي، أي كما أن المواشي لا تضم الغنم إلى البقر ولا البقر إلى الإبل في تكميل النصاب، بل كل نوع يعتبر نصابه على حدة. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، فلا تجب فيما يكتسبه النقاط ويأخذه بحصاده. قال ويعتبر أي يشترط، كلمة يعتبر معناها يشترط، يشترط لوجوب الزكاة فيما تقدم من حبوب وثمار وأوراق ونحوها أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أي أن يكون الإنسان مالكا لهذه الأشياء وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة ما هو؟ قال هو بدو الصلاح. فبدو الصلاح بالنسبة مثلا للتمر هو التحمار والتصفار، وبالنسبة للحب أن يشتد، وبالنسبة للعنب أن يبدو فيه الحلاوة. فإذا ملك الإنسان هذه الأشياء وقت بدو الصلاح كان واجبا عليه إخراج الزكاة. أما لو لم تكن لم تكن مملوكة له وقت بدو الصلاح فإنها لا يجب عليه زكاة، وإنما يجب على المالك لها. ولهذا قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. يعني لو أن إنسان اكتسب حبا أو بسبب التقاطه له من الأرض، أو اكتسب تمرا بسبب التقاطه له من الأرض، فإن هذا لا يجب عليه لأن الزكاة وجبت قبل ذلك. قال أو يأخذ بحصاده، كما لو أن إنسان استؤجر ليحصد وجعلت أجرته من نوع الحب الذي يحصده، فهذا بدا الصلاح قبل أن يملك هذا الحصاد، فلا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب على المالك لهذه الحبوب ونحوها. وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث وغيره. قال وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره. يعني لو أن إنسان اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها فلا تجب عليه الزكاة، وإنما الزكاة تجب على البائع. أو إنسان ورث نخلا بثمره بعد بدو الصلاح فلا تجب عليه الزكاة، وإنما تجب على المورث ونحو ذلك، كما لو ملكها بهبة أو عطية ونحو ذلك. فالزكاة تجب على الواهب والمعطي لا على الموهوب والمعطى إليه. ولا فيما يجتنبه من المباح، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبر بوزن جعفر وهو شعير الجبل وبزر قطون وحب تمام. قال ولا فيما يجتنيه من المباح، يعني لو أن إنسان سبق إلى مباح نابت في الأرض فأخذه، فإن أخذه له لا يكون إلا بعد بدو الصلاح، وحينئذ فسبقه إليه بعد بدو الصلاح لا يوجب عليه فيه الزكاة. مثل بعض أنواع الحبوب، بعض التي تجنى من المباح النابتة في الأرض المباحة، فإن هذا يملكه الإنسان بالسبق إليه، فسبقه إليه يجعل له استحقاق في جنيه وتملكه. فإذا سبق إليه فإنه لا تجب عليه فيه الزكاة. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله على أن مثل هذا تجب فيه الزكاة، مثلا له بأنواع من الأمثلة، هي كانت معروفة في وقت المؤلف قال كالبطن والزعبل وهو شعير الجبل، وكذلك بزر القطون وحب نمام ونحوها مما يدخر ويستفاد منه في أكل أو في أدوية أو في أبازير ونحوها. لو نبت في أرضه لأنه لا يملك بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي، فمن سقط له جب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملك وقت الوجوب. قال لو نبت في أرضه فإنه لا زكاة فيه، والقول الآخر أن فيه الزكاة لأنه يملكه بملك الأرض، وهنا قال لأنه لا يملكه بملك الأرض، فالقول الآخر أنه يملكه. إذا نبت شيء في أرضه ليس لأحد أن يأتي ويأخذه، فما نبت في أرضه فهو له، ليس لأحد غيره أن يسبق إليه أو أن يأخذه. قال فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي، كما لو نبت حب قمح أو شعير ونحوه في أرضه فإنه أحق به فعليه زكاته. أو أرض مباحة، كما لو أن إنسانا زرع أرضا بعليا يسقى على السيل بالأرض المباحة فإن فيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب، وهو وقت غدو الصلاح. أصلا يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة الغيث والسيوح والبعلي الشارب بعروقه، ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤنة كالدولاب تجيره البقر والنواضح. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله فصلا يبين فيه مقدار الواجب في الحبوب والثمار من زكاة. قال الحبوب والثمار ونحوها إما أن تكون مما يسقى بمؤونة، أي أن المزارع يتكلف في سقي هذا النبات، أو أنه لا يتكلف. فإن كان يتكلف على ذلك كأن يحتاج إلى آلات ووسائل لتحصيل الماء مثل المكائن والمضخات أو نحوها من النواضح قبل أن توجد كالإبل والبقر يحتاجها لنزح الماء، فهذا الزكاة فيه مخفضة، يجب على الإنسان فيها نصف العشر. إذا صار عنده خمسة أوسق فإنه يخرج زكاتها نصف عشرها، وأما إذا كان يسقى بالسيل والأمطار والأودية والأنهار ولا يحتاج إلى آلات ينزح بها الماء فإنه يجب فيها العشر من كل 20 صاعا، يخرج صاعين، بينما الذي يسقى بمؤونة يخرج من كل 20 صاعا صاع واحد أي نصف العشر. فقال يجب عشر وواحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيول والبعل الشارب بعروقه، ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤونة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ومثل ذلك ما ذكرنا مما يسقى بآلات كمكائن ومضخات ودينموات ونحوها. فهذا يجب فيه نصف العشر، ففي كل 20 صاعا صاع واحد. ويجب 3/4 أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة النصفين، قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. فإن تفاوتا أي السقي بمؤونة وبغيرها، الاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا. قال ويجب 3/4 أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين، يعني أن الإنسان إذا كان عنده مزرعة ونصف سقيها عن طريق الأمطار والسيول والأنهار، والنصف الثاني يسقيها عن طريق نزح الماء من الآبار واستخراجه للآلات ونحوها، فهذا الواجب فيه زكاة 3/4 العشر.